قال: قلت: فإني أعود لذلك. قال: فما تركتها بعد. حدثني محمد، حدثني أحمد بن سهل، حدثني رشدين بن سعد عن رجل عن يزيد بن أبي حبيب أن سليم بن عمير مر على مقبرة وهو حاقن قد غلبه البول، فقال له بعض أصحابه: لو نزلت إلى هذه المقابر فبلت في بعض حفارها فبكى، ثم قال: سبحان الله، والله إني لا أستحي من الأموات كما أستحي من الأحياء، ولولا أن الميت يشعر بذلك لما استحيا منه. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن المبارك: حدثني ثور بن يزيد عن أبي رهم عن أبي أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموت، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: حدثني محمد أخي قال: دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين، فقال: عظني. قال: بما أعظك أصلحك الله، بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربه من الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك. فبكى إبراهيم حتى أخضر لحيته. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين، حدثني خالد بن عمرو الأموي، حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي سيرة سمجة، فمات أبي فأبت وندمت على ما فرطت. قال: ثم زللت أيما زلة، فرأيت أبي في المنام فقال: أي بني، ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين، فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا، فلا تخزيني في من حولي من الأموات. قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر، وكان لي جارا بالكوفة أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حور، يا مصلح الصالحين، ويا هادي المضلين، ويا أرحم الراحمين. وهذا باب فيه أثر كثيرة عن الصحابة. وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: إني أعوذ بك من عمل أخذ به عند عبد الله بن رواحة. كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله. ويكفي في هذه تسمية المسلم عليهم زائرا، ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرا، فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره. هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم. وكذلك السلام عليهم، فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زار القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد. وإذا صلى الرجل قريبا منه شاهدوه وعلموا صلاته وغبطوه على ذلك. قال يزيد بن هارون: أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن ابن ميناس خرج في جنازة في يوم وعليه ثياب خفاف، فانتهى إلى قبر، قال: فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه، فوالله إن قلبي لا يقضاهن إذ سمعت صوتا من القبر: إليك عني لا تؤذني، فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون، ونحن قوم نعلم ولا نعمل، ولأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من كذا وكذا. فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبر وبصلاته. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسن بن علي العجلي، حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابت بن سليم، حدثنا أبو قلابة قال: أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت منزلا فتطهرت وصليت ركعتين بليل، ثم وضعت رأسي على قبر فنمت، ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني يقول: قد آذيتني منذ الليلة، ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نقدر على العمل، ثم قال: الركعتين اللتين ركعتهما خير من الدنيا وما فيها، ثم قال: جزى الله أهل الدنيا خيرا، أقريهم منا السلام، فإنه يدخل علينا من دعائهم نور أمثال الجبال. وحدثني الحسين العجلي، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا مالك بن مغول عن منصور عن زيد بن وهب قال: خرجت إلى الجبانة فجلست فيها، فإذا رجل قد جاء إلى قبر فسواه ثم تحول إلي فجلس، قال: فقلت له: ما هذا القبر؟ قال: أخ لي. فقلت: أخ لك؟ فقال: أخ لي في الله، رأيته فيما يرى النائم. فقلت: فلان عشت؟ الحمد لله رب العالمين. قال: قد قلتها لأن أقدر على أن أقولها أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم قال: ألم تر حيث كانوا يدفنونني؟ فإن فلانا قام فصلى ركعتين لأن أكون أقدر على أن أصليهما أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثني أبو بكر التيمي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني حميد الطويل عن مطرف بن عبد الله الحراشي قال: خرجنا إلى الربيع في زمانه، فقلنا ندخل يوم الجمعة لشهودها وطريقنا على المقبرة. قال: فدخلنا فرأيت جنازة في المقبرة، فقلت: لو اغتنمت شهود هذه الجنازة فشهدتها. قال: فاعتزلت ناحية قريبا من قبر، فركعت ركعتين خففتهما لم أرض إتقانهما، ونعست، فرأيت صاحب القبر يكلمني وقال: ركعت ركعتين لم ترض إتقانهما. قلت: قد كان ذلك. قال: تعملون ولا نستطيع أن نعمل، لأن أكون ركعت مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. فقلت: من هاهنا؟ قال: كلهم مسلم وكلهم قد أصاب خيرا. فقلت: من هاهنا أفضل؟ فأشار إلى قبر، فقلت في نفسي: اللهم ربنا أخرجه إلي فأكلمه. قال: فخرج من قبره فتى شاب، فقلت: أنت أفضل من هاهنا؟ قال: قد قالوا ذلك. قلت: فبأي شيء نلت ذلك؟ فوالله ما أرى لك ذلك السن. فأقول: نلت ذلك بطول الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والعمل. قال: قد ابتليت بالمصائب فرزقت الصبر عليها، فبذلك فضلتهم. وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك، فهي على كثرتها وإنها لا يحصيها إلا الله، قد تواطأت على هذا المعنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. فإذا تواطأت رؤيا المؤمن على شيء كان كتواطؤ رؤيتهم له وكتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه، وما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح، على أن لم نثبت هذا بمجرد الرؤيا بل بما ذكرناه من الحجج وغيرها. وقد ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه، فروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بوضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منهم فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم. وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن. قال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، وممن رأى ذلك العلاء بن عبد الرحمن، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع عن ذلك. وقال الخلال في الجمع كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا مبشر الحلبي، حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا مت فضعني في اللحد وقل بسم الله وعلى سنة رسول الله، وشن علي التراب شنا، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل، قلت: تحفظ في القرآن على القبر شيئا؟ فقال: لا. وسألت يحيى بن معين فحدثني بهذا الحديث. قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق، حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا، قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ. وقال الحسن بن صباح الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس به. وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن. قال: وأخبرني أبو يحيى الناقد قال: سمعت الحسن بن الجراوي يقول: مررت على قبر أختي لي فقرأت عندها تبارك لما يذكر فيها، فجاءني رجل فقال: إني رأيت أختك في المنام تقول: جزى الله أبا علي خيرا، فقد انتفعت بما قرأ. أخبرني الحسن بن الهيثم قال: سمعت أبا بكر بن الأطروش قال: سمعت أبا بكر بن الأطروش بن بنت أبي نصر التمار يقول: كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة فيقرأ سورة ياسين، فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة ياسين ثم قال: اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثوابا فاجعلها في أهل هذه المقابر. فلما كان في الجمعة التي تليها جاءت امرأة فقالت: أنت فلان بن فلانة؟ قال: نعم. قالت: إن بنتا لي ماتت فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرها، فقلت: ما أجلسك ها هنا؟ فقالت: إن فلان ابن فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة ياسين وجعل ثوابها لأهل المقابر، فأصابنا من روح ذلك وغفر لنا أو نحو ذلك. وفي النسائي وغيره من حديث معقل بن يسار المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قرأوا ياسين عند موتاكم. وهذا يحتمل أن يراد به قراءته على المحتضر عند موته، فيكون مثل قوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر، والأول أظهر لوجوه: الأول أنه نظير قوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الثاني انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لأهل التوحيد، وغبطة من مات عليه بقوله: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، فإن هذه السورة قلب القرآن، ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الأول وهو في السياق وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضحك وقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقضى. الثالث أن هذا عمل الناس وعادتهم قديما وحديثا، يقرؤون ياسين عند المحتضر. الرابع أن الصحابة لو فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين عند موتاكم قراءتها عند القبر لما أخلوا به، وكان ذلك أمرا معتادا مشهورا بينهم. الخامس أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهد بالدنيا هو المقصود، وأما قراءتها عند قبره فإنه لا يثاب على ذلك، لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع، وهو عمل وقد انقطع من الميت. فصل. وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي على هذا فقال: ذكر ما جاء أن الموتى يسألون عن الأحياء ويعرفون أقوالهم وأعمالهم. ثم قال: ذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ويروى هذا من حديث أبي هريرة موقوفا قال: فإن لم يعرفه وسلم عليه رد عليه السلام. قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم. واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب مما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال: وقال سليمان بن نعيم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتفقه منهم؟ قال: نعم، وأرد عليهم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابر: السلام عليكم أهل الديار الحديث. قال: وهذا يدل على أن الميت يعرف سلام من يسلم عليه ودعاء من يدعو له. قال أبو محمد: ويذكر عن الفضل بن الموفق قال: كنت آتي قبر أبي المرة بعد المرة فأكثر من ذلك، فشهدت يوما جنازة في المقبرة التي دفن فيها فتعجلت لحاجتي ولم آته، فلما كان من الليل رأيته في المنام، فقال لي: يا بني لما لا تأتيني؟ قلت له: يا أبتي وإنك لتعلم بي إذ أتيتك. قال: إي والله يا بني لا أزال أطلع عليك حين تطلع من القنطرة حتى تصل إلي وتقعد عندي، ثم تقوم فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة. قال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سيار الكوفي قال: حدثني الفضل بن الموفق فذكر القصة. وصح عن عمرو بن دينار أنه قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده، وإنهم لا يغسلونه ويكفنونه وإنه لا ينظر إليهم. وصح عن مجاهد أنه قال: إن الرجل لا يبشر في قبره بصلاح ولده من بعده. فصل. ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا. وقد سئل عنه الإمام أحمد فاستحسنه واحتج عليه بالعمل. ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية، فإنه يستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكرا يتأخر كل واحد منهما ويقول: انطلق، ما يقعدنا عند هذا، وقد لقنا حجته، ويكون الله حجيجه دونهما. قال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى أمه حواء. فهذا حديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار كاف في العمل به. وما أجر الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل، وتستحسن ذلك ولا ينكره منها منكر، بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول. فلولا أن المخاطب يسمع، وإلا كان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر أو للمعدوم، وهذا وإن استحسنه واحد فالعقلاء قاطبة على استقباحه واستهجانه. وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل فلما دفن قال: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فأخبر أنه يسأل حينئذ، وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا منصرفين. وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين قال: مات أخ لي فرأيته في النوم فقلت: يا أخي ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال: أتاني آت بشهاب من نار، فلولا أن داعيا دعا لي لهلكت. وقال شبيب ابن شيبة: أوصتني أمي عند موتها فقالت: يا بني إذا دفنتني فقم عند قبري وقل: يا أم شبيب قولي لا إله إلا الله، فلما دفنتها قمت عند قبرها فقلت: يا أم شبيب قولي لا إله إلا الله، ثم انصرفت، فلما كان من الليل رأيتها في النوم فقالت: يا بني كدت أن أهلك لولا أن تداركني لا إله إلا الله، فقد حفظت وصيتي يا بني. وذكر ابن أبي الدنيا عن تماضر بنت سهل امرأة أيوب بن عيينة قالت: رأيت سفيان بن عيينة في النوم فقال لي: جزى الله أخي أيوب عني خيرا، فإنه يزورني كثيرا، وقد كان عندي اليوم. فقال أيوب: نعم حضرت الجبان اليوم فذهبت إلى قبره. وصح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب أن صعب بن جثامة وعفو بن مالك كانا متواخيين. قال صعب لعوف: أي أخي أينا مات قبل صاحبه فليترايا له. قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعم. فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد أتاه. قال: قلت: أي أخي؟ قال: نعم. قلت: ما فعل بكم؟ قال: غفر لنا بعد المشايب. قال: ورأيت لمعة سوداء في عنقه. قلت: أي أخي ما هذه؟ قال: عشرة دنانير استسلفتها من فلان اليهودي فهن في قرني فأعطوه إياها،

أنه حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة، ولم ينكر الله سبحانه عليه ذلك، بل حكاه عنه تقريرا له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان بن داود أنه حكم بين المرأتين اللتين تداعتا الولد للصغرى بالقرينة التي ظهرت له، لما قال ائتوني بالسكين أشق الولد بينكما، فقالت الكبرى نعم، رضيت بذلك للتأسي بفقد ابن صاحبتها، وقالت الأخرى لا تفعل هو ابنها، فقضى به لها للشفقة والرحمة التي قامت بقلبها حتى سمحت به للأخرى ويبقى حيا وتنظر إليه، وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها. وشريعة الإسلام تقرر مثل هذا وتشهد بصحته. وهل الحكم بالقافة وإلحاق الناس بها الاعتماد على قرائن الشبه مع اشتباهها وخفائها غالبا؟ المقصود أن القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك وقصة ثابت بن قيس لا تقصر عن كثير من هذه القرائن، بل هي أقوى من مجرد وجوه الآجر ومعاقد القمط وصلاحية المتاع للمدعي دون الآخر في مسألة الزوجين والصانعين، وهذا ظاهر لا خفاء به، وفطر الناس وعقولهم تشهد بصحته، وبالله التوفيق. والمقصود جواب السائل، وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلها فمعرفته بزيارة الحي له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى. ينتهي أيها السادة مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.